بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح في فصل الخلع: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة. فصل في تعليق الطلاق أو الخلع بالعوض أو تنجيزه به. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته. وإن تراخى وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف، ففعل بانت واستحقها. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لا يقع بمعتدة من خلع طلاق، بمعنى أن الرجل، أن الإنسان إذا خالع امرأته ثم اعتدت كما تقدم فواجهها بالطلاق بأن قال أنت طالق، فإن الطلاق لا يقع، وذلك لأنها الآن ليست زوجة، وقد بانت منه بهذا الخلع، فهو كإيقاع الطلاق على المرأة الأجنبية. ومعلوم أن طلاق الأجنبية لا يقع. إذن إذا واجه المعتدة بطلاق، المعتدة من خلع بطلاق، فإن الطلاق لا يقع، وذلك لأنها بانت منه، والطلاق إنما يقع على الزوجة. ولأن ذلك أيضا روي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. وقول المؤلف رحمه الله: ولو واجهها به، لو هنا إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم قال إنه إذا واجهها بالطلاق بأن قال أنت طالق فإن الطلاق يقع لقوة المواجهة، واحترز بقوله ولو واجهها عما إذا لم يواجهها بأن قال مثلا زوجتي طالق أو فلانة طالق فإنه لا يقع. أفهمتم على هذا القول؟ ولكن القول الأول وهو المذهب أرجح، وهو أن المعتدة من خلع لا يقع عليها طلاق لأنها بانت منه، والطلاق إنما يلحق الزوجة وليست زوجة بل هي كالأجنبية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح شرط الرجعة فيه. لا يصح شرط الرجعة فيه، يعني في الخلع، بأن يشترط الزوج أن يرجع أو تشترط الزوجة أن ترجع، فإنه لا يصح. وذلك لأن الخلع، لأن الخلع فداء تفتدي به المرأة من زوجها، أن الخلع فداء تفتدي به المرأة من زوجها، ولأنه أيضا ولأن الله عز ونعم ولأنه ولأن الله عز وجل قد جعله فداء في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأيضا لو قلنا بجواز شرط الرجعة فيه لربما أن الزوج يتخذ ذلك حيلة بأن يخالع ثم يرجع ثم يخالع ثم يرجع، فشرط الرجعة في الخلع لا يصح، وحينئذ يكون هذا الشرط فاسدا والعقد صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: وإن خالعها بغير عوض، إذا خلع بغير عوض فإنه لا يصح. فلو قال خالعتك من غير عوض فإنه لا يصح، وذلك لأن الخلع ورد بالشرع بعوض، ففي قوله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ولأنه أي الزوج لا يملك أن يفسخ النكاح لغير سبب يقتضيه إلا بالخلع، لا يملك أن يفسخ النكاح لغير سبب يقتضيه إلا بالخلع، إلا بالخلع. والخلع قد ورد النص بثبوت العوض فيه، وهذا القول أعني أن من شرط صحة الخلع أن يوجد العوض، هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الخلع يصح بغير عوض، أن الخلع يصح بغير عوض، فيصح أن يخالعها مجانا. وعلل ذلك رحمه الله، علله بعلتين: الأولى أن الرجعة حق للزوجين، أن الرجعة حق للزوجين، فإذا رضيا بإسقاط العوض فالحق لا يعدوهما. وثانيا أن الخلع فرقة بعوض، أن الخلع فرقة بعوض، لأن المرأة رضيت بالخلع، رضيت بذلك بترك النفقة والسكنى، وهو رضي بترك ارتجاعها. المرأة رضيت بالخلع بترك النفقة والسكنى، وهو رضي بترك ارتجاعها، لأن الخلع لا رجعة فيه. فكما أن للزوج أن يجعل العوض إسقاط ما ثبت، أن يجعل العوض إسقاط ما ثبت لها من الحقوق، فله أن يجعل العوض إسقاط ما ثبت بالطلاق، إسقاط ما ثبت بالطلاق مثل النفقة. فعلى هذا يجوز للزوجين أن يتخالعا بغير عوض، أن يتخالعا بغير عوض. والعلة الظاهرة هي ما تقدم من أن الحق لهما، فالزوج إذا رضي بأن يكون الخلع مجانا فالحق له، فقد رضي بإسقاطه. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو بمحرم، يعني أو خالعها بمحرم، لم يصح. لكن الخلع بالمحرم له حلال. الحال الأولى أن يخالعها بمحرم يعلمانه، والحال الثانية أن يخالعها بمحرم يجهلانه. فإذا خالعها بمحرم يعلمانه فإنه لا يصح الخلع، فإنه لا يصح، لأن هذا العوض وجوده كعدمه، فلا أثر له في العقد، فهو كما لو خالعها بغير عوض كما سبق. وأما إذا خالعها بمحرم يجهلانه، بمحرم يجهلانه، فله بدله، له بدل هذا الخلع، إن كان مثليا فله مثله، وإن كان متقوما فله قيمته. إذن إذا خالع الزوج زوجته على محرم، أو خالعت المرأة زوجها على أمر محرم، فإن كان يعلمان أنه محرم كالخمر وخنزير فإن الخلع لا يصح، لأن العوض المحرم وجوده كعدمه، فهو كما لو خالعها بغير عوض، وقد سبق أنه إذا خلع بغير عوض فإنه لا يصح. والحال الثاني أن يجهل ذلك، أن يخالعها بعوض يجهلان كونه محرما كالمغصوب والمسروق، فحينئذ له إيش؟ بدله، له بدله، يعني مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. مثال ذلك: خالعته على أرض، المرأة خالعت زوجها على أرض قد غصبتها، أو أرض قد أخذتها من صاحبها بغير حق، هذا عوض محرم ولا مباح؟ محرم. وهما يجهلان ذلك. يعني الزوجة والزوجة يجهلان. بمعنى مثلا في مسألة جهل الزوجة أن تكون الزوجة المرأة قد ورثت هذه الأرض عن أبيها ولم تعلم أنها مستحقة للغير فخالعت، فحينئذ نقول للزوج بدل هذه الأرض أو هذا العقار الذي خالعت. قال المؤلف رحمه الله: ويقع الطلاق رجعيا إن كان بنفض الطلاق أو نيته أو نيته. وهذا في الحالة الثانية الأمر ظاهر، لأن الخلع وقع والعوض المحرم استحق الزوج بدلا عنه. لكن في الحالة الأولى وهي ما إذا كان يعلمانه، فهنا إن كان الخلع بلفظ الطلاق أو كنايته أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا فإنه يقع الطلاق ولا يصح الخلع. مثال ذلك قال لها خالعتك على هذا الخمر، قال لها طلقتك على هذا الخمر أو على هذا الخنزير، فحينئذ نقول الخلع لا يصح، الخلع لا يصح لأن العوض محرم والطلاق واقع، الطلاق واقع لأنه أتى بصريح الطلاق. وهكذا لو أتى بكنايته أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا. هذا على المذهب، كله على المذهب. نعم. والقول الثاني أنه لا يقع الطلاق، أنه لا يقع الطلاق إلا إذا كان بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ونواه طلاقا. أما إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق. والسبب في ذلك أن الزوج، أن الزوجة حينما قال لزوجتي مثلا خالعيني على 1000 ونواه طلاقا، لما لم يصح الخلع لم يصح مقابله، لما لم يصح العوض لم يصح مقابله، هذا القول أصح. ثم قال المؤلف رحمه الله كيف؟ لا، على المذهب على الحالين، أي الطلاق واقع في الحالين. ولهذا كلام الماتر رحمه الله أو بمحرم لم يصح ظاهره سواء علم أم جهل، والمذهب التفصيل في هذا، وهو إن كان يعلمانه لم يصح وإن كان يجهلانه صح، لكن مسألة الطلاق وقوع الطلاق يقع في الحالين. يقول المؤلف رحمه الله: وما صح مهرا صح الخلع به. كل ما صح مهرا صح الخلع به. وما الذي يصح مهرا؟ كل ما صح أجرة أو ثمن مبيع أو منفعة صح مهرا إن قل. وعلى هذا فيصح المهر بالدراهم ويعني بالعين المالية وبالمنفعة المباحة. فلو قالت مثلا خالعتك على هذه 1000 أو خالعتك على أن أعمل في مزرعتك كذا وكذا من المنافع المباحة فإن ذلك جائز. إذن كل ما صح مهرا فإنه يصح أن يكون خلعا. والدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. لكن قال: ويكره بأكثر مما أعطاها، يكره بأكثر مما أعطاها. فإذا كان قد أمهرها 10,000 فيكره أن يخالعها بأكثر، يكره أن يخالعها بأكثر. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال 3. القول الأول أنه لا يصح الخلع بأكثر مما أعطاها، لأن الله عز وجل قال: فلا جناح عليهما فيما، لأن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني مما آتيتمهن. وعليه فلا يجوز أن يزيد في الخلع أو أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها. ولأنه جاء في بعض روايات حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تزدد. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. وإذا كان كذلك قالوا فالخلع صحيح، الخلع صحيح لكن يرد عليها الزيادة. فمثلا لو قال خالعتك على 15,000 وهو قد أعطاها 10,000 مهرا، فالخلع صحيح لكن يرد ماذا؟ الزيادة. والقول الثاني، القول الثاني في هذه المسألة صحة الخلع بأكثر مما أعطاها، صحة الخلع بأكثر مما أعطاها من غير كراهة. قالوا لأن الآية عامة لعموم الآية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا يشمل القليل والكثير، القليل والكثير. ولأن الزوجة قد يكون له غرض صحيح في أن يزيد على ما أعطاها، وذلك فيما إذا أراد أن يتزوج امرأة أخرى مثلا ولا يجد مهرا إلا بأكثر مما أعطاها، فحينئذ يكون له غرض صحيح بذلك. والقول الثالث الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب الكراهة. قالوا لأن ذلك ليس من المروءة، ليس من المروءة بل هو من الدناءة أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وأجابوا عن الحديث ولا تزدد، قالوا بأن هذه اللفظة ضعيفة، بأن هذه اللفظة ضعيفة. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن مخالعة الزوج زوجته بأكثر مما أعطاها إن ذلك جائز بشرط أن يكون الزوج محتاجا إلى ذلك. إذا كان محتاجا إلى ذلك ولا سيما إذا طلبت هي الخلع، إذا كانت الزوجة هي التي قد طلبت الخلع من زوجها ولو فارقها لم يجد امرأة بما بذلته من العوض الذي هو بقدر المهر، فحينئذ لا حرج أن يأخذ أكثر مما أعطاها. واضح؟ يعني مثال ذلك رجل تزوج امرأة وأمهرها 10,000، ثم بعد مدة طلبت هذه المرأة من زوجها أن يخالعها، ولو قبل العوض الذي تعطيه إياه لم يكن هذا العوض مهرا لامرأة في هذا الزمن وهو قليل ذات اليد، فهذا له غرض صحيح. أما إذا كان الزوج عنده من المال ما يتمكن به من بذل المهر فإن القول بالكراهة متوجه. قال رحمه الله وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. إن خالعت حامل بنفقة عدتها، الحامل لها النفقة ما دامت في العدة، لها النفقة ما دامت في العدة لقوله عز وجل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا قدر أن هذه المرأة الحامل أرادت أن تخالع زوجها وقالت خالعتك بنفقتي حال حملي، خالعتك بنفقتي حال حملي، فإنه يصح لأن النفقة عوض، يعني عوض، فحينئذ تسقط ما استحقته من النفقة ويكون خلعا. فلو فرض مثلا أن رجلا طلق امرأته، أن رجلا مثلا تزوج امرأة وحملت منه، وفي أثناء حملها أرادت أن تخالع الزوج، فقالت خالعتك بقدر ما أستحقه من النفقة. فلو كانت مثلا تستحق من النفقة كل شهر 10,000، كل شهر 1,000 ريال، 9 أشهر كم؟ 9,000. قالت خالعتك على 9,000. طيب لو خالعت غير الحامل على نفقتها لم يصح، لأن الحامل نفقتها ثابتة. واضح؟ ثابتة حتى لو فرقها فهي ثابتة، لأنه يجب عليه أن ينفق على الحمل، بخلاف ما إذا قالت امرأة مثلا خالعتك على نفقتي، فالأيام المستقبل إلى الآن لم تقبض. واضح ولا لا؟ يعني يعني المرأة الحامدة قد خالعتك على نفقتي، هي لها النفقة، لها النفقة حتى لو نشزت يجب عليها أن ينفق لأجل من؟ الحمل، فنفقتها ثابتة، بخلاف ما إذا قالت امرأة خالعتك على نفقتي الأيام المستقبلة ليس لها نفقة، هي لها نفقة كل يوم بيومه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح بالمجهول، يصح بالمجهول، بالمجهول. والمجهول نوعان: مجهول يحتاج إلى تعيين فهو مبهم، ومجهول لا يعلم. فهمتم؟ المجهول نوعان: مجهول يحتاج إلى تعيين فهو المبهم، كما لو قالت خالعتك على أحد هذين العبدين، أو خالعتك على شاة من هذا القطيع، الآن هو بالجملة معلوم لكنه مبهم. والثاني مجهول لا يعلم، لا يعلم وجوده. فكلام المؤلف رحمه الله أنه يصح بالمجهول، سواء كان مبهما يحتاج إلى تعيين، أو أم كان غير مبهم بأن كان معدوما، بأن كان معدوما. وذلك قالوا لأن العوض هنا ليس مقصودا، كالمهر، المهر في النكاح ليس مقصودا، ولذلك تغتفر فيه الجهالة، تغتفر فيه الجهالة اليسيرة، فليس كعقود المعاوضات، لأن النكاح ليس عقد معاوضة محضة، ليس عقد معاوضة محضة، فيه معاوضة وفيه إيش؟ مقابل معاوضة الاستمتاع وغيره. فعلى هذا يصح يصح الخلع بالمجهول، بالمجهول، وقياسا أيضا على الوصية. ثم قال وفرع المؤلف على ذلك، قال: فإن خالعته على حمل شجرتها، على حمل شجرتها، بأن قالت خالعتك على حمل هذه النخلة، خالعتك على حمل هذه النخلة، أو أيضا على ما تحمل هذه النخلة، فسواء كان موجودا لكنه مجهول، أو كان معدوما، وكان معدوما. فإذا قالت خالعتك على حمل هذه الشجرة، أو حمل شجرتي، أو قالت خالعتك على ما تحمل هذه الشجرة، فإنه يصح. أو أمتها، حمل أمتها، يعني ما يأتي، ما تأتي به الأمة من الولد، مع أن هذا فيه جهالة، فيه جهالة من حيث العدد، فيه جهالة من حيث الجنس إلى غير ذلك. أو ما في يدها، قالت خالعتك على ما في يدي من الدراهم أو الجواهر، فإنه يصح مع كونه مجهولا. أو بيتها، قد خالعتك على ما في بيتي من دراهم، أو متاع، خالعتك على ما في بيتي من متاع، أو على عبد، قد خالعتك على عبد من عبيدي، وهذا أهون لأنه مبهم. يقول المؤلف رحمه الله: صح الخلع. ففي هذه الصور يصح الخلع، لكن ما الحكم؟ قال: وله مع عدم الحمل. يعني إذا قالت الآن خالعتك على حمل شجرتي، فإما أن تحمل الشجرة أو لا، فإن حملت الشجرة فله ما حملت، وإن لم تحمل الشجرة قال: وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، يعني أقل ما يطلق عليه مسمى حمل الشجرة. فلو أعطته مثلا قنوان، شيء من القنوان من الثمر أو النخل، فإن هذا يصدق عليه ماذا؟ أنه حمل. كذلك أيضا لو خالعته على ما في يدها من دراهم، قد خالعتك على ما في يدي من دراهم، تبين أنه أن يدها فارغة ما فيها شيء، فله مع عدم ذلك، يقول المؤلف، ثلاثة، إن دراهم جمع وأقل الجمع ثلاثة. إذن خلاصة ما تقدم أنه يصح الخلع بالمجهول، يصح الخلع بالمجهول، سواء كان المجهول معدوما أو كان موجودا لكن مبهما، أو كان موجودا لكن مبهما. فإن كان مبهما فالأمر ظاهر، لأنه يحتاج فقط إلى ماذا؟ إلى التعيين. وإن كان مجهولا فقالوا إنه يؤول إلى العلم. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه لا يصح الخلع بالمجهول، يعني لا يصح الخلع بالمجهول لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر غرر. فإذا خلعها مثلا على دراهم، على ما في يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع، فقد يظن أنها دراهم كثيرة ثم تتبين أنها أقل من ذلك، وحينئذ يحصل النزاع والشقاق بين الزوجين، لكن الأول أصح. ثم الأول في الجواز، الجواز نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، والجواب على من قال أنه غرر، نقول هنا كما قلنا عقد النكاح والعوض في الخلع ليس عوضا محضا، ليس عوضا محضا، يصح الخلع نعم. مثل وصية، الوصية تصح بالمجهول، ها؟ لا هذه من الشرح، هذه شرح ليست متن. عندك متن؟ لا ليست من المتن. في المتن موجود عندكم يصح الخلع بالمجهول، أيه مجهول يعني من الشرح ذي. يقول المؤلف رحمه الله فصل: وإن قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. إذا قال الزوج لزوجته متى أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته يعني بمجرد عطيته وإن تراخى. وعلم من قوله رحمه الله طلقت بعطيته أنه إذا لم يعطها، أنه إذا لم تعطه فإن الطلاق لا يقع، وذلك لأنه طلاق مشروط، طلاق مشروط. فمتى تحقق الشرط تحقق المشروط. وعلى هذا فلو قال أنت إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فلم تعطه فإن الطلاق لا يقع. يقول المؤلف رحمه الله وإن تراخى، يعني وإن طال الزمن بين الشرط والمشروط. فلو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته بعد شهر فإن الطلاق يقع ويستحق الألف، فإن الطلاق يقع ويستحق الألف لأن لوجود إيش المعلق عليه، لأنه علق طلاقه على شرط فوجد، وحينئذ يتحقق المشروط. وقول المؤلف رحمه الله وإن تراخى، إن تراخى إن هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه إذا تراخى فإنه لا يصح، إذا طال الزمن فإنه لا يصح الخلع، وذلك لأن الكلام يبنى بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال، لكن المذهب أصح. لكن هنا مسألة، وهي أنه لو قال لزوجتي إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، ثم أراد بعد ذلك أن يبطل هذا الشرط، أن يبطل الشرط قبل أن تسلمه، فهل له ذلك أو لا؟ فهمتم؟ إنسان مثل رجل قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، ثم افترق ولم تعطه، فأراد أن يرجع في الشرط الذي علقه، أن يبطل الشرط، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ يعني قبل أن تسلمه، إذا سلمت الأمر واضح، لكن قبل أن تسلمه أكثر العلماء على أنه ليس له أن يرجع وأن يبطل ما تلفظ به من الشرط، سواء كان شرطا محضا أو في مقابل معاوضة. والقول الثاني أن له أن يبطله، أن له إبطاله. قال نعم، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الشرط المحض الذي لا معاوضة فيه لا يكون لازما، الشرط المحض الذي لا معاوضة فيه لا يكون لازما، فهو حينما قال إن أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، فهنا إلى الآن لم يأخذ العوض، فله أن يرجع، فله إن الشرط المحض الذي لا معاوضة فيه لا يكون لازما، والمراد ومراده رحمه الله لا معاوضة فيه يعني قبل قبض قبل العوض، لكن المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء أصح، وهو أنه متى لفظ بالشرط لم يكن له أن يرجع عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها. لو قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل، يعني خلعها ولم يقل على ألف، فإنها تبين وتستحق ذلك. تبي الصورة؟ قالت اخلعني على ألف، قال خلعتك ولم يقل على ألف، أو قالت بألف ولم يقل خلعتك بألف، أو ولك ألف ولك ألف ولم يقل ولي ألف، فإنها إيش؟ تبين منه، يعني تبين ولو لم يذكر الألف، وذلك لأن جوابه معاد، فهو حينما قال خالعتك يعني على ألف، كما قالوا إن السؤال معاد في الجواب، فهنا نقول إن الإجابة معاد في القبول، إن الإجابة معاد في القبول، فهمتم ولا لا؟ كما لو قال مثلا زوجتك بنتي هند، زوجتك بنتي هند فقال قبلت، ما يحتاج أن يقول قبلت ابنتك هند، لأن الإجابة معاد في القبول. طيب يقول بانت منه واستحقها، يعني استحق ما خالعته عليه من الألف، لكن المؤلف رحمه الله يقول والتعليل نقول لأن السؤال معاد في الجواب، فلا يحتاج أن يقول إذا قالت خالعتك على ألف أن يقول خالعتك على ألف، أن يعيد، لأن السؤال معاد في الجواب. لا لا لا، مو ليست مسألة تراخي، ويريد أنه لا يشترط فيما إذا خلق إذا نطق الزوج أن يذكر الألف، ولو تراخي مثل المسألة السابقة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. قالت له طلقني واحدة بألف، طلقني واحدة بألف، فقال بدل الواحدة ثلاث، أنت طالق ثلاثا على ألف، فإنه يستحقها. السبب لأنه أوقع أو أجابها إلى ما دعته وزيادة، لأنه يعني أوقع وأجابها إلى ما دعته وزيادة، هي طلبت واحدة وهو كان كريما فأعطاها ثلاثا، واضح؟ لا لا لا، ألف، قالت طلقني واحدة بألف، يقول فطلقها ثلاثا فإنه يستحقها. وعكسه بعكسه، لو قال طلقني ثلاثا على ألف أو بألف فطلقها واحدة، فحينئذ لا يستحق شيئا، لأنه لم يجبها إلى ما دعته إليه. فعندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى قالت طلقني واحدة على ألف فطلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، الحكم يصح الخلع وتطلق ثلاثا ويستحق العوض وهو الألف. لماذا؟ قالوا لأنه أجابها إلى ما دعته وطلبته منه وزيادة، هي طلبت واحدة وزادها طلقتين. أما العكس وهي لو قالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق طلقة بألف، فلا يستحق العوض، لا يستحق العوض. لماذا؟ لأنه لم يجبها لما بذلته، هي طلبت ثلاث وأعطاها واحدة فلا يستحق العوض. وقال بعض العلماء يستحق ألفا فقط، يستحق الثلث، لأنها قالت ثلاثا وأعطاها ثلث الثلاث، وثلث الثلاث طلبت ثلاثا فأعطاها واحدة، فيستحق ثلث العوض. إذن عندنا الآن مسألة، أما المسألة الأولى وهي إذا قال طلقني واحدة فطلقها ثلاثا استحقها، فالمذهب أنه إيش يستحق العوض، والقول الثاني أنه لا يستحق، أنه لا يستحق العوض، وذلك لأنها طلبت منه واحدة، طلبت منه واحدة فقط، فزاد على ذلك. وقد يكون لها غرض صحيح بطلب الواحدة، وهي إمكان أن ترجع إليه مستقبلا، فيكون حينئذ قد أضر بها وفوت غرضها الصحيح. وأما إذا قال عكس، وأما إذا قال طلقني واحدة ثلاثا فطلقها واحدة، فقالوا أيضا يصح، لأنها طلبت الفراق منه، والفراق يحصل بواحدة، والزوج قد يكون له غرض صحيح في اقتصاره على طلقة واحدة. وهذا القول أصح، وهو أن الزوج يستحق العوض في المسألتين. واضح؟ نعم. نعم. في مسألة قد طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثة، لا يستحق، لا يستحق، لكن في المسألة الثانية يستحق العوض، وذلك لأنها طلبت الفراق والطلاق، فبذل لها ذلك. وكونها تريد الزيادة، نقول قد يكون للزوج غرض صحيح باقتصاره على طلقة واحدة، وهو فسح المجال فيما لو أراد أن يراجع. قال إلا في واحدة بقيت، يعني من الثلاث، فلو قال طلقني ثلاثا، ها طلقني ثلاثا، فقال أنت طالق طلقة، نقول هذا في الواقع بيان للواقع، لأنه لا يملك إلا واحدة. أو قال طلقني واحدة وقد بقي واحدة، فقال أنت طالق ثلاثا، فحينئذ نقول إيش يستحق العوض، لأنه في المسألتين، في المسألتين لم يبق إلا طلقة، ولا يملك إلا طلقة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها. ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، بمعنى مثال ذلك إنسان زوج ابنه وهو صغير، والصغير الذي دون البلوغ، فرأى من المصلحة، الأب رأى من المصلحة أن يخالع أو أن يخلع ابنه من زوجته، أن يخلع ابنه من زوجته، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ المشهور من المذهب يقول ليس له ذلك، لأنه لا مصلحة فيه، لأنه ليس فيه مصلحة. وثانيا أيضا أن الطلاق والخلع، أن الطلاق والخلع حق للزوج وبيد الزوج، والولي لا يملكه، أن الطلاق والخلع حق للزوج، فليس لأحد أن إيش يتصرف فيما يستحقه. كذلك أيضا المسألة الثانية قلت ولا طلاقها، بمعنى أن الأب يطلق زوجة ابنته، يطلق زوجة ابنه، نعم يطلق زوجة ابنه الصغير، ليس له ذلك، لأنه في الحديث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالطلاق بيد الزوج، فلا يملك أحد أن إيش يتصرف فيما يملكه الزوج. ولأنه لو فتح الباب، لو قيل إن الإنسان يجوز له أن يجوز مثل الأب أن يطلق، لكان كل أب لا يرغب في زوجة ابنته يطلقها. واضح؟ طيب. والقول الثاني في هذه المسألة جواز خلع وطلاق الأب لزوجة ابنه الصغير إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا رأى المصلحة في ذلك فإنه لا حرج. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأب له أن يخلع زوجة ابنه وأن يطلقها منه، بشرط أن يكون في ذلك مصلحة، لأنه قائم مقامه وولي. الصغير فقط أو حتى الكبير؟ ها؟ على قول ابن تيمية في الصغير فقط. في الصغير فقط، يعني الكبير. طيب. يقول ولا خلع ابنته بشيء من مالها، يعني ليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها. فلو مثلا رجل زوج ابنته أو موليته لشخص، ورأى من المصلحة أن يخلع ابنته من زوجها لعدم استقامة الحال، بمعنى أن الزوج مثلا أبى الطلاق، وهذه المرأة لم تستطع البقاء معه، فرأى الأب أن يخلع ابنته من هذا الزوج، سواء كان ذلك من ماله هو أو من مالها، فإن ذلك على المذهب لا يصح، لأنه بذل لأنه إن كان من مالها فهو تصرف في مالها وبذل عوض فيما لا مصلحة لها فيه، وإن كان من ماله فإنه يصح. فعلى هذا يفرقون رحمه الله بين خلع ابنته الصغيرة من زوجها، بينما إذا كان العوض من مالها، وبين إذا ما كان العوض من مالها، فقالوا إن كان من مالها فإنه لا يصح، لأنه ليس لها مصلحة بذلك، وإن كان من ماله فإنه يصح، فهو كالعوض من الأجنبي. والقول الثاني صحة ذلك في المسألتين في الصورتين بشرط وجود المصلحة، بشرط وجود المصلحة. نعم، ثم نقف على هذا، ولا يسقط الخلع غيره من حقوق. فيه سؤال ولا؟ نعم، إلا خلاف محرم، طلاق الثلاث، الطلاق الثلاث محرم بإجماع المسلمين، لكن اختلف العلماء هل يقع أو لا يقع، مثل الطلاق في الحيض محرم بإجماع المسلمين، لكن هل يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى. ها؟ لو طلق إيش؟ إيه؟ عند على القول بوقوع الطلاق الثلاث يقع. نعم. إيه، إذا كان للزوج غرض صحيح. مشلون يعني تعجيزها؟ يعني إذا قصد التعجيز، هو أصلاً لن يوافق على الخلع إلا إذا كانت تتضرر ببقاء معه، لكن لو قدر أن الزوج مثلا قالت خالعني، فقال أخالعك على مليون مثلا، أعطيني مليون وأخالعك، يريد أن يعجزها، لكن بشرط أنه لو بذلت مليون يرد الزيادة، هذا لا بأس. وهذه المسألة نظيرها تماما أو الخلاف فيها كالخلاف في المصالحة على أكثر من الدية، المصالحة على أكثر من الدية هل يجوز أو لا؟ ابن القيم رحمه الله يرى أنه لا يجوز المصالحة على أكثر من الدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن في النفس 100 من الإبل، فهو زيادة على ما قدره الشرع، وأكثر العلماء على الجواز لورود آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. كيف يعني لو قالت تخالعني على مثلا على 10 ريال فقال وهو ما يقصد حقيقه الخلع او هي لا تقصد؟ لا، هي هنا في هذا الحال لو حكمت الحاكم يحكم بالظاهر، لا لم يرفع الامر اذا صدقته الامر لها، لكن هي ايضا لابد ان يكون لها بينه بقوله، لكن ليس كالطلاق انه يقول خالع خلاص حصل الخلع. الحديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد. غير الحامل لو خالعت بنفقتها لم ينفق، ما يصح، لأن ما تملك شيء. لماذا؟ لأنها لا تملك النفقة المستقبلة، بخلاف الحامل فإنها تملك النفقة المستقبلة حتى لو أبانها، لأن حتى الخلع تبين به المرأة، لأنه سينفق عليها لأجل من؟ الحامل. نعم. أحدهم الشيخ في يوم عقده الملكة هاتف أحدهم وقال اليوم عقدت، قال لا طلقت ممازحا، وكانت هذه الكلمة بعد العقد. أي تطلق؟ تطلق. لا، هو بتطلق، هنا ننظر طلقت وش يقصد، إذا قصد طلقت في الماضي فهو كذب، وإن قال طلقت إن شاء فتطلق. نعم. هذا تو ذا بعد جديد. نعم.